بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن يتجدد اللقاء مع الآل أكاديمية ميداد في ملتقاها رمضان الأول، فنحمد الله تعالى على هذه المجالس الطيبة ذات ذكر وفائدة، ونصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. لآل هذه الليلة وجمالها مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد المنعم من جمهورية مصر، ولسان حالنا يقول: يا ضيفنا إذا زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فسوف يلقي على مسامعنا فضيلة الدكتور أحمد عبد المنعم محاضرة بعنوان: من أسرار ختم المصحف بالمعوذات، فليتفضل مأجورا مشكورا. تفضل دكتورنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادئ البدء، دائما أحب البدء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أقدم شكر خاص حقيقة لهذه الأكاديمية على هذا المجهود الطيب وعلى ما يقومونه به من بذل في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل جميع أعمالهم خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وليس أشرف من العمل في هذا الشهر من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه سبحانه وتعالى، فليس أجمل يعني أن الإنسان يتقرب إلى الله من خلال أن يتفحص وأن يتأمل وأن يمكث مع كتابه سبحانه وتعالى. نبدأ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء، وحقيقة يعني سبب اختياري لهذا اللقاء منذ زمن، وهذا الأمر كان يشغلني جدا، قضية ختام المصحف بهذه السور، ولا سيما الإنسان الذي يعايش كتاب الله سبحانه وتعالى ويعني يتأمل في آياته ويتدبر. يعني أنا عايز الإنسان اللي بيقرأ القرآن يستشعر وهو يعني يقترب من الختام، دقات القلب الآن بتتزايد. يعني لله المثل الأعلى، الذي يقرأ رواية أو يشاهد فيلما تجد مع أحداث النهاية يظل يفكر ما هي النهاية ويظل في شوق، ثم إذا انتهى يعني يشعر بنوع أنه هو لم تكتمل لذته، يشعر بملل تجاه الأمر. إلا القرآن تجد الإنسان الذي يعايش أحداث سورة البقرة وينتقل إلى الأحداث الشيقة يعني اللي فيها قرح للمسلمين في آل عمران وطعن بالشبهات، ثم يعايش أحداث سورة النساء والعدل وأن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، وينتقل إلى العهود والمواثيق التي في سورة المائدة، ويطوف في خلق الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، ولا يستطيع أن يخرج من سورة الأنعام إلا وهو يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم قصة أحداث التاريخ، ولكن بالمنظور القرآني، يعني في سورة الأعراف فلسفة التاريخ بتعامل مختلف تماما عن كل كتاب أرضي وعن كل كتاب بشري كتب فيها، فيفاجأ بالأحداث التي كسرت حواجز الزمان والمكان في سورة الأعراف. ومن لحظة البداية، لحظة اشتعال الصراع بين الحق والباطل، من لحظة رفض إبليس للسجود لأبينا آدم، ويعايش كل هذه الأحداث إلى أن جاء الاستخلاف لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، والأوامر التي جاءت في نهاية سورة الأعراف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في قراءة القرآن وألا يلتفت كما بدأت سورة الأعراف، ألا يكون في صدرك حرج منه. ثم ينتقل ببداية المعركة في سورة الأنفال في غزوة بدر، ونهاية المعركة في غزوة تبوك، وكأن أول العهد المدني في سورة الأنفال وآخر العهد المدني في سورة التوبة، ثم سورة يونس، ويبدأ شوط جديد مختلف تماما. يعني سأحاول أن أوضح النقلة التي حدثت بعد سورة التوبة من بدايات ألف لام راء، شوط طويل من ألف لام راء، كل شوط مكي تقريبا مع خلاف في سورة الرعد، شوط طويل من ألف لام راء حتى تأتي سورة النحل. الخلاصة يظل الإنسان ينتقل بين المكي والمدني، بين الاستضعاف والتمكين، بين الماضي والحاضر والمستقبل، بين الدنيا والآخرة، بين السماء والأرض، بين الأقوام، بين الأمم السابقين، بين الأنبياء. يتنقل الإنسان بين هذه الحوادث حتى يقترب الختام. يعني عايزين نستشعر لحظة القلب المتعايش مع هذه الأحداث إلى أن وصل إلى المفصل، ثم الآيات المتتالية السريعة، آيات المفصل، قيل المفصل، كثرة الفواصل بين الآيات، كثرة الفواصل بين الآيات، وكأنها لا تعطي فرصة للعقل لأن يتوقف. هذه المفصل بطريقة المفصل جاءت مناسبة في الواقع المكي، يعني العقل الغافل والقلب المعرض لا تناسبه الآيات الطويلة، بل يحتاج إلى طرقات متتالية ليس بينها مسافة تأخذ بلب المستمع، لا تجعله يشرد بعيدا. يعني لما الإنسان يتكلم مع شخص معرض ما ينفعش يدون مساحة زمنية إنه يفكر في الرد، كيف سيخرج من هذه الورطة، كيف سيخرج من هذه الأزمة. تجد آيات المفصل طرقات متتالية، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، طرقات متتالية. فنجد وكأن القلب، دقات القلب بتزداد سرعة مع نهاية القرآن. يعني الاقتراب من النهاية مع الفواصل المتتالية تجعل دقات القلب بتتزايد، ثم بيفاجأ الإنسان بعد شوط طويل في المفصل فيه ذكر الجنة والنار، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار. فمع اقتراب الختام بيفاجأ الإنسان إن آخر سورتين في نهاية المصحف، آخر سورتين في نهاية المصحف سورة الناصر وسورة المثل، قبل أن نتكلم عن المعوذات وهو الختام القرآن. طيب، يبقى الوقت أنا عايز أتكلم، عشان المحاضرة تكون فيها نوع من الترتيب، عايز أتكلم عن هذا الترتيب الموجود في المصحف عموما، ثم الختام بالنصر والمسد، ثم التتويج القرآني بالمعوذات، لنتكلم في هذه الأسرار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا من أسرار الكتاب. بادي ديفيد تكلم بعض المقدمات المنهجية في الأول، إن قضية ترتيب سور المصحف الخلاف فيها معروف، كنت أنا أميل إن ترتيب توقيفي، ولا سيما للذين يقولون أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وإن لابد أن يكون نزل كما هو موجود في اللوح المحفوظ، ونزل إلى السماء الدنيا إذن نزل مرتبا. وأيا كان الخلاف، هل ترتيب القرآن توقيفي من الله أو توفيقي من الله للصحابة، فهذا ما استقر عليه الأمر الآن. وليس هناك خلاف أصلا في وجود المعوذات في الختام، يعني حتى الخلاف الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول أنها في الآخر المصحف، والخلاف المشهور لا أريد الخوض في هذا الأمر، مذكور يعني مكتوب في كتب علوم القرآن لمن أراد الرجوع عليه. لكن حينما ننظر في هذا الترتيب العجيب اللي في سورة، اللي في سور المصحف، حتى ينتهي بسورة النصر ثم سورة المسد ثم التتويج النهائي بالمعوذات، قبل أن أقول يعني طبعا هو ده اجتهاد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، قد يكون يعني من كان صوابا من الله سبحانه وتعالى، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. قبل أن أقول ما عندي في مسألة الترتيب عموما السورة، أريد أن أقول شيء مهم جدا في القرآن. القرآن لا يخلق على كثرة الرد. كلما تأمل الإنسان وتدبر وعايش الآيات وعايش السور، يفاجأ بأن كنوز القرآن وكأنها لا تزال كما هي، يعني أشبه بمنجم لا ينضب، وليس هناك أجمل من التعبير به، لا يخلق على كثرة الرد، لا يبلى، كلما أخذ الناس منه وكأنه لا يزال غضا طريا كما هو. طيب، من أسباب ذلك أيضا، يعني في أسباب كثيرة طبعا، إعجاز الله سبحانه وتعالى، والقرآن كلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، تكلم بهذا القرآن حقيقة، فلا بد أن يكون هذا الكلام معجز. وعلى قدر تعظيم الإنسان لله ولذات الله ولأسمائه ولصفاته، على قدر تعظيمه لكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن أريد أن أقول شيئا، تعالوا حينما ننظر إلى الآية الواحدة، آية واحدة قد تختلف زاوية النظر، قد تختلف زاوية النظر في الآية. إذا نظرنا في الآية ضمن السياق، وإذا نظرنا في الآية بعض الآيات ضمن ما ورد في أسباب النزول، وإذا أخذنا الآية كقاعدة عامة في الحياة، فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، سورة النساء وغيرها من الآيات، تجد مثلا في أسباب نزول، يعني لو احنا مثلا نرجح فيما هو السبب الرئيس، تفاجأ أن ممكن الآية تحمل على مثلا الذين لم يهاجروا، تحمل على الذين رجعوا في غزوة أحد، والسياق قد يرجح قول من هذه الأقوال، وأسباب النزول تضفي زيادة على هذه الأقوال. ثم نزع هذه الآية واعتبارها قاعدة كلية في الحياة، ما لكم في المنافقين فئتين، فتواجه أن العطاءات القرآنية تختلف حسب زاوية النظر. أيضا مثلا حينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى، وده مثال كان أظن ذكره حبلناك الميدان في قواعد التدبر، في قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، تختلف زاوية النظر حينما يقرأ هذه الآية مثلا إنسان في بداية سيره في الطريق إلى الله، أو يقرأها إنسان طالب علم، أو يقرأها داعية إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل وقعها حتى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن المعاني المتولدة من هذه الآية بتختلف على حسب زاوية النظر والقلب المتلقي ومدى المستوى المعرفي والمستوى الإيماني عند المتلقي. إذن زاوية النظر للآية والمستوى المعرفي والمستوى الإيماني بتجدد المعاني المتولدة من الآية، وبالتالي أيضا ده على مستوى الآية. وبالتالي إذا انتقلنا إلى مستوى السورة، حينما نتناول، وكنت فصلت الأمر ده بتفسير سورة القيامة، حينما ننظر إلى سورة القيامة بطريقة معينة وبزاوية معينة، بعض الناس نظر إليها على أن السورة تتكلم على قدرة الله على الجمع مثلا، أظن ده الرؤية اللي نظر منها ابن القيم. فاضل السمرائي في لمسات بيانية كان بينظر إلى السورة على أنها تتكلم عن العجل، والكل له شواهده المبحوثة بالفعل، يعني ليس هناك تكلف، أنا لا أتكلم عن التكلف، هذه الشواهد مبحوثة، قدرة الله على الجمع بالفعل مبحوثة في سورة القيامة، وأيضا معاني العجلة والتعجل مبثوثة في سورة القيامة. اختلفت زاوية النظر حسب مستوى المعرفي، زاوية النظر، المستوى الإيماني، الحالة عند المتلقي. يأتي رجل ثالث وينظر للسورة من زاوية أوسع، تسع النظرتين، فيقول مثلا: أشعر بسورة القيامة أنها تعالج النفس المتعجية وتطمئنها بأن الله قادر على أن يجمع لها كل شيء، فلا تتعجلي ولا تحبون العاجلة أيها المتعجلون، لابد أن تثقوا بقدرة الله. فإذا زاوية النظر والحالة الإيمانية والمستوى المعرفي عند المتلقي تولد معاني مختلفة من الآية ومن السورة، وأقول أيضا ومن الترتيب بين السور. يعني مثلا تجد الذين حاولوا أن يتأملوا في آل حاميم أو الحواميم، وكنت قرأت كتاب أظن الدكتور اسمه أحمد الوتالي أو على ما أذكر، يعني كان طبعا جايزة دبي، يعني أحاول أتذكر اسمه إن شاء الله. وطبعا قرأت المجهود العجيب الجميل دكتور محمد أبو موسى، وسبحان الله يعني كان بعض يعني كنت حاولت أن أتأمل في هذه الصور ووجدت بينها ترابط عجيب، وجدت ترابط عجيب بين آل حاميم، بل بين موقع آل حاميم ضمن شوط طويل في ظني والله أعلى وأعلم يبدأ من سبأ. ظني أن هناك شوط طويل بيبدأ من بعد الأحزاب، من بعد أن انتصر المسلمون على الأحزاب وبدأنا دورة جديدة من سورة سبأ حتى سورة الحجرات، بيتوسط هذا الشوط آل حاميم. وتفاجأ أن الدكتور محمد أبو موسى يأتي بإبداعات جديدة، وتفاجأ أن الدكتور الآخر المشيك اسمه أظن الدكتور أحمد الوتالي أظن يعني إن شاء الله أتى أيضا بإبداعات جديدة، وتفاجأ أن الجمع بين ما قالوه يعطي معاني جديدة. إذن زاوية النظر والمستوى المعرفي والمستوى الإيماني والحالة اللي بيمر بها الإنسان لا أقول أنها تغير في المعنى الآيات، هناك معاني ثابتة مستقرة، وده أمر مستقر إن إحنا الأول بنستضيء بكلام السلف مع العودة إلى اللغة. أنا أتكلم الآن عن المعاني المتولدة، أتكلم عن الـ ما وراء هذه المعاني الأساسية. طيب، كما أن زاوية النظر والحالة الإيمانية والمستوى المعرفي الإيمان بيختلف وبيولد معاني متجددة في الآية الواحدة وفي السورة وفي الترتيب أيضا في الختام، يعني أيضا حينما نبحث في أسرار الختام. ذلك أول ما قرأت لمن تكلم في مسألة أسرار ختم المصحف كنت قرأت الإمام ابن باريس، وأظن الإمام الرازي كان أيضا أشار لمعنى، لكن أول من وقع يعني وقعت عليه في القراءة كان الإمام ابن باريس عليه رحمة الله، وهو حقا أبدع في ذلك. وهو أصلا حتى ابن باريس وهو يفكر ذكر يعني نوعين أو ذكر فكرتين يظن أن قد تكون هذه من أسرار ختمه، وذكر أيضا بعد أن ذكر وأنا سأذكر ذلك إن شاء الله، ذكر أيضا علاقة سورة الإخلاص بسورة الفلق والناس. فإذا حينما يأتي إنسان ويتأمل في موضوع سورة ويتأمل في ترتيب السور، طالما أنه يأتي بشواهد كثيرة على ذلك ليست متكلفة، هذه الزاوية ورؤية تحترم. ولا يزال القرآن معطاء، لا يزال القرآن معطاء لهذه المعاني المتولدة من اختلاف زوايا النظر، المستويات المعرفية اللي بيحصلها الإنسان، المعاني الإيمانية والحالة الإيمانية اللي بيمر بها الإنسان بتفتح عليه من زوايا النظر بصورة مختلفة. يعني مثلا هل حينما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النصر أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار إذا فتح عليه، هل ده أمر خاطئ؟ يعني ابن عباس رأى من زاوية أبعد أنها نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأوه هم رأوا الزاوية القريبة، هم رأوا المعنى القريب، لكن ابن عباس نظر من زاوية أبعد، من هم أبعد، من رؤية مختلفة، ليس بينهما تعارض، يعني هما التقطوا المعنى القريب الظاهر، هو التقط الصورة الأبعد والبعد الأبعد لهذا الأمر. فكذلك حينما نحاول أن نتأمل في أسرار الترتيب عموما والختم اليوم خصوصا، هي ليس الأمر توقيفيا وليس الأمر أحاديا، لا، الأمر في سعة بين الله سبحانه وتعالى. من الـ الـ الـ الـ الأمور والتي أظنها والله أعلى وأعلى موجودة في القرآن من أول سورة البقرة إلى آخر السور إنني فوجئت بأن هناك أشبه بحالة من الدورات المستمرة من أول سورة البقرة إلى نهاية السورة. إحنا قلنا هنتوقف مثلا عند سورة المسد ونتكلم عن الختام التتويجي للقرآن. إن هناك تعاقب وتدويل في الأيام بين الإسعاف والتمكين بين المكي والمدني من أول البقرة إلى نهاية القرآن. فتفاجأ مثلا، أنا هشرح الفكرة في أول المصحف وأكتفي به، تفاجأ أن سورة البقرة، سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة، هي لم تنزل جملة واحدة لكن الآيات التي فيها من أوائل ما نزل في المدينة، خطاب جديد، انتقلنا إلى واقع جديد، كان في واقع مكي كان الخطاب للمشركين، الآن انتقلنا إلى واقع جديد، واقع مدني أهل الكتاب يحتاج إلى طرح جديد، فكرة الخليفة والاستخلاف واستبدال بني إسرائيل، كل هذا أمر جديد عليه. نزل القرآن المكي في سورة البقرة، فسورة البقرة بتتكلم عن بدايات تكوين المجموعة المسلمة لسه، وبدايات التشريعات وأحكام التشريعات والتخفيف الموجود في كل التشريعات، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، بل تقريبا أغالب الأحكام التشريعية المذكورة في سورة البقرة مذكور معها نوع من التخفيف، وكأن هناك مزية خاصة لهذه الأمة عن بني إسرائيل. طيب، تجد سورة آل عمران في نوع من التقدم قليلا نحو الأمام، هذه المجموعة المسلمة الصغيرة في المدينة بدأت تتقدم نحو الأمام، فبدأ الأعداء يرفضون تقدمها، فحاولوا حربها بالشبهات أهل الكتاب النص الأول من سورة آل عمران، والحرب بالسلاح من المشركين من أول وإذ غدوت آية 120. فتجد وكأن سورة آل عمران فيها حرب على المسلمين من خلال الشبهات وحرب من خلال القتال. سورة النساء المجتمع في نوع من الاستقرار والتشريعات العدل مع الناس والتشريعات المادية، ثم سورة المائدة العهود والمواثيق حتى الدولية. الآن شوف، لاحظ إن إحنا بنرتقي الآن في التصور، إن صح التعبير، عن تصور الدولة المسلمة. يعني كان لفظ الدولة لفظ الآن شائك، لكن تكلم الآن لفظ يعني عن لفظ يعني عالم، الدولة المسلمة الآن بتتطور وتزداد وتتسع. طيب، تفاجأ إن بعد المائدة وكأننا ابتدأنا من نقطة الصفر مرة أخرى من الأنعام، من بداية العهد المكي. يعني الخطاب، أنا مش قصدي إن الأنعام نزلت في أول العهد المكي، الخطاب اللي موجود في سورة الأنعام خطاب بيخاطب وكأنه بيخاطب المسلمين أو المشركين في أول الطرح القرآني تماما، ثم ارتقاء أعلى قليلا في سورة الأعراف. إذا يعني الأنعام والأعراف كانها بتغطي العهد المكي، ثم الأنفال أول العهد المدني، ثم التوبة أو آخر العهد المدني. فكأن، وده أجمل نموذج عايز أشرح به الفكرة، الأربع صور دول من أول الأنعام للتوبة، أربع صور، الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، دي دورة متكاملة، استضعاف وتمكين مكي ومدني، البداية، بداية الطرح القرآني في الأنعام، اكتماله الطرح المكي الأعراف، بداية الطرح المدني في الأنفال، اكتماله في التوبة، دورة متكاملة. وأظن والله أعلم، وهكذا القرآن دائما مجموعة من الدورات بنصل إلى أعلى ذروة زي في سورة المائدة، ثم نبدأ مرة أخرى من الأنعام، بنبدأ إلى أعلى ذروة في غزوة تبوك ونغزو الروم في سورة التوبة، ثم نرجع مرة أخرى إلى سورة يونس فنبدأ من الصفر مرة أخرى. هكذا القرآن مليء بهذه الدورات، بنصعد إلى أعلى نقطة تمكين ثم نعود مرة أخرى. هذه الدورات المتتالية، وأيضا من العجيب والله أعلى وأعلم، انتصاف سورة الكهف في منتصف المصحف، سورة الكهف فيها أربع قصص اكتملت فيها كل الدورات. سورة الكهف لوحدها دورة متكاملة، فيها قمة الاستضعاف قصة أصحاب الكهف، بدايات فتح للدعوة، قصة صاحب الجنتين، علاقات بين العاملين للدين بين الخضر وموسى عليه السلام، ثم قمة التمكين مع ذو القرنين، ثم بداية في قمة الاستضعاف من أول مريم ليس معه أحد، النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب من يعينه. فإذا لو استحضرنا المعنى ده، وليس معنى كلامي أنه ليس هناك سر آخر، لكن دي زاوية نظر معينة لترتيب القرآن، نفاجأ بهذا الأمر أن القرآن بيسير بك إلى أعلى نقطة التمكين ثم يعود مرة أخرى، وكأننا مطالبون بعبادة الله في أي وضع وبنشر الدين أيا كانت الأوضاع، وأن القرآن بيقدم خطاب متكامل لهذه الأمة، سواء كانت هذه الأمة في قمة الاستضعاف أو في قمة التمكين، فهذه الأمة عليها من الطاعات وعليها من العبادات وعليها من الواجبات ما تقدمه، وإن المنتمي لهذه الأمة الإسلامية الذي جاء هذا الخطاب القرآني عليها أن تلتزم بهذه الأمور وبهذه القواعد المبثوثة. لكن بعض الناس يجلس متكئاً ينتظر مجيء ذي القرنين أو مجيء المهدي أو مجيء لحظة التمكين. لا، الأمر القرآن لا يقدم أبداً هذا الطرح السلبي الانتظاري. أنت في كل وضع من الأوضاع مطالب لك خطاب معين، مطالب بواجبات معينة. ما يؤكد ما أقول أو شاهد على ما أقول ختام القرآن آخر سورتين في المصحف. أنا عايزكم تركزوا، معلش عايزكم تركزوا، آخر سورتين في المصحف قبل المعوذات، سورة النصر وهي أعلى قمة التمكين، الأفواج يأتون من كل مكان للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر. الدخول كان في هذه اللحظة أفواجا. طيب، بعد سورة النصر تفاجأ إن إحنا عدنا إلى نقطة البداية، اللحظة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقف فيها، لحظة البداية، أيها الناس، يجمع الناس، يريد أن يجمع الناس ولو أفرادا في هذه اللحظة. وأبو لهب عليه من الله ما يستحق يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الناس عنه. نزل تبت يدا أبي لهب. يعني سورة النصر الناس يأتون من كل مكان إلى النبي أفواجا، سورة المسد ينصرفون عنه أفواجا لسبب أبي لهب، ولا يدخل إليه إلا الأفراد. لو إحنا افترضنا، إحنا هنتكلم دلوقتي على فكرة المعوذات، لو إحنا افترضنا أن المسد دلوقتي دي النهاية، تفاجأ أن سورة البقرة، إحنا قلنا المسد دلوقتي بتتكلم على قمة الاستضعاف، سورة البقرة بدأت من لحظة التمكين الأولى في المدينة، فكأن الذي يقرأ القرآن هو حال مرتحل بين هذه الدورات، وإن في الختام جمعت بين الاثنين. الختام. عفوا دكتور على المقاطعة، يعني الآن بأي حالة نحن نقرأ ونستدرك سورة إذا جاء نصر الله الفتح، سورة النصر مع سورة المسد، الآن هل هذه الحالة حالة علمية ولا حالة قيمية ولا حالة القارئ في الجانب الإيماني؟ السؤال معلش لما استمع حينما نقرأ معلش أنا آسف. أي يعطيك العافية. لا أتكلم عشان الحديث يكون في نقاش وحوار، يعني الآن تكلمنا على مسألة زاوية الرؤية، تكلمت على سورة القيامة وسورة البقرة وآل عمران، الآن في ختام السورة، عفوا ختام المصحف، في ختام المصحف لسورة المسد ويا النصر، في أي زاوية يراها القارئ؟ هل هي في الزاوية العلمية ولا الزاوية القيمية ولا حالة القارئ الإيمانية؟ حتى نعود إلى حالة سورة البقرة. واضح السؤال؟ نعم السؤال واضح وسؤال جيد لكم الله خيرا. الفكرة بتختلف. لو الآن الذي يقرأ وهو يحمل هم هذا الدين ويتأثر بلحظة انصراف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتشوف للحظة التي اجتمع فيها الناس أفواجا حول النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقط هذه الالتقاطة أن هناك فجوة عظيمة حدثت. يعني تخيل كده، تخيل واحد بيقرأ سورة النصر، تخيل واحد في الركعة الأولى بيقرأ سورة النصر وفي الركعة الثانية بيقرأ سورة المسجد، وهو يحاول أن يعايش المعنيين اللي في سورة النصر وسورة المسجد. تجد في الركعة الأولى في قمة السعادة والفرح وهو يشاهد بقلبه الأفواج يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى أن يكون جالسا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويهنئهم ويتخيل اللحظة السعيدة اللي بيعايشها اللي بذي يحمل هم هذا الدين. ثم ينتقل في الركعة الثانية إلى قمة الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسف ويتمنى أن يدخل إلى السور ويدخل إلى الزمن ويرجع بالزمن إلى الوراء ليصرف أبا لهب بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويساعد النبي صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته ويتمنى أن يكون معه كما تمنى ورقة بن نوفل حينما قال ليتني أكون فيها جزعا حينما يخرجك قومك، ليتني أكون شابا قويا حينما يخرجك قومك. يتمنى القارئ لسورة المسد أن يدخل في هذه السورة ليساعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد أن حصل انتقال عجيب، وده من عجيب القرآن، انتقال عجيب بين أقصى نقطة تمكين في المدينة إلى أقصى نقطة الصعاد في مكة. فالذي يحمل هذا الهم الحرص على النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على الدعوة، الحرص على الدين، يلتقط مباشرة هذا الالتقاط. فحينما ينتهي من سورة المسد يسأل هل ستظل الدعوة دائما مستضعفة؟ فإذا عاد إلى سورة البقرة يفاجأ أن الأمر ليس كذلك. فإذا وصل إلى سورة المائدة فوجئ أن الإسلام وصل إلى أعلى قمة فيقرأ سورة الأنعام فيفاجئ أن قول الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن هم هذا الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم بتساعد في زاوية النظر هذه، لكن قد إنسان يراها بصورة مختلفة، قد ينظر الإنسان إلى سورة النصر إلى صورة مختلفة، إلى أن مثلا النصر نعي النبي صلى الله عليه وسلم وسورة المسد كان التكريم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي وقف لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ذكر اسمه في ختام القرآن تبكيتا وتحذيرا لكل من يسير على طريقه أنه سيبكت وأن الدين سينتصر، فيرى أن القرآن ختم بتكريم النبي صلى الله عليه وسلم وبتشريف النبي صلى الله عليه وسلم. فزاوية النظر والمعنى الذي يحمله الإنسان تجعله يرى الأمور بمعاني تتولد بصورة مختلفة. طيب، فكنا نقول إن زاوية النظر تجعل الإنسان على حسب المعنى الذي يعيشه بيرى أشياء لم تكن تتبدى له. وعلى فكرة ده كل شيء، يعني تخيل مثلا إنسان في وهو يقرأ القرآن لا يفكر إلا في تحصيل مآربه الدنيوية، مثلا يريد أن يشفيه الله، يريد أن يرزقه الله، وده أمر حسن ليس فيه شيء، يعني سيلتقط معاني عجيبة من القرآن في هذا الأمر. ثم مستوى الإيمان زاد فأراد أن يحصل العلم عن الله، أراد أن يرتبط بالدار الآخرة، يقرأ القرآن مرة أخرى يفاجأ بعطاءات القرآن في معرفة الله والدار الآخرة. ثم حصل من الإيمان والعلم ما جعله يعايش قضية جديدة عليه، قضية الولاء والبراء، قضية نصرة الدين، قضية الصراع بين الحق والباطل. فقرأ القرآن مرة ثالثة لكن بهم ثالث مختلف، فبيفاجأ بعطاءات القرآن في الولاء والبراء وعطاءات القرآن في الصراع بين الحق والباطل. هذه المعاني كانت موجودة في القرآن ولكنه هو الذي كان غافلا عنها، هو كان فاقد للمستقبلات، لم يكن لديه مستقبلات لهذه المعاني. فكان أشبه الوضع أشبه به والقرآن المثل الأعلى، الأرض مليئة بالكنوز فيها ذهب وفيها مناجم للفضة فيها خيرات وفيها حديد وفيها بترول، هي طول عمرها فيها، على حسب تطوير الأدوات التي لدينا تفاجأ أننا التقطنا الذهب، نقول الله أكبر الأرض خرجت الذهب، لا أنت اللي عملت تجديد الجهاز اللي معاك، بعد كده أنت جددت الأجهزة اللي معاك وطورت وجبت أدوات هندسية جديدة والتقطت اللؤلؤ والتقطت البترول، فتقول الله أكبر الأرض خرجت أشياء جديدة. هذه الأشياء كانت موجودة في الأرض، أنت اللي ما كنتش عندك الأدوات اللي تستطيع أن تخرج منها هذه الكنوز. هكذا القرآن، هذه المعاني مبثوثة فيه وموجودة فيه وكامنة فيه. القضية في القلب والعقل المتقد والمتأمل الذي يدخل القرآن بأي هم تدخل، تنوع الهموم وتنوع المعارف يجدد المعاني المتولدة من القرآن. ده خلاصة لكل ما قلت. شيء ممكن مداخلة؟ تفضل. الله يعطيك العافية. الآن نرد إلى زاوية الرؤية. الآن وأنا أقرأ مثلا في سورة النصر ومن ثم أقرأ في سورة المسد، عفوا المسد، أجد حالي زاويتي اللي أرى فيها الصورتين، الأولى الجموع أتت وهي تنصر هذا الدين، والمسد كأنها رسالة، وإن حاربك قومك يا محمد، اللهم صل على محمد، سوف يكون النصر بإذن الله لك والهزيمة لعدوك الذي حاربك. هذه الزاوية الأولى. الزاوية الأخرى زاوية مشاعر، النصر مشاعر الحب، فكان الحب في دخول الناس أفواجه لجموع الصحابة، وزاوية الحب كذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما قال ذاك نعي نعى الله به نبيه، أي قرب أجله. والمسد مشاعر كذلك، مشاعر كره، ليكره أبو لهب وزوجته للنبي صلى الله عليه وسلم. هل الزاوية هذه تكون مثلا فيها من التدبر لأسرار هذا القرآن العظيم؟ الكلام جميل جدا ما شاء الله، أنا عايز حضرتك تكمل بقى، أنا أسكت كده ونسمع من الكلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو ده لقب الله يفتح عليك، هذه بركاتك، الله يعطيك العافية. لا بجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، استنباط رائع، وهو ده اللي أنا كنت فعلا عايز أوضحه، وأنت حركت يعني أجليته بصورة جميلة، إن فعلا زاوية النظر بتختلف، وكل هذه الزوايا طالما أنها لا تنقض كلاما قاله السلف، أنها لم تأتي ببدع من التفسير، أنها قالت مثلا أبو لهب هنا المقصود به مثلا شخص، يعني أنها لم تفتئت شيئا جديدا، فالأمر بفضل الله بيدل على أن عطاءات القرآن لا تنتهي. يعني حرك أشارت المعنى الولاء والبراء، وأشارت المعنى مشاعر تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأشارت لمعنى نصرة الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل معنى من هذه المعاني. يعني مثلا لو حرك تتكلم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ممكن تتتبع هذا الأمر من أول سورة الضحى، يعني لو مسألة، وده أمر مشاهد في ختام القرآن، الضحى والشرح والكوثر وكيف نصر الله سبحانه وتعالى نبيه، بل المعلم اليماني لسه قرأ له معنى بديع في سورة الفيل، وإن كيف أن ختام المصحف في نوع من نصرة الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فحينما نتكلم عن أسرار الختم، كل ده أنا للأسف طولت كل ده ما تكلمتش عن المعوذات لسه، لكن الخلاصة حينما نتكلم عن أسرار الختم بنحتاج نستشعر الخط اللي بنسير فيه طوال القرآن في معاني بديعة، الذي يعايش كتاب الله سبحانه وتعالى يفاجأ أن هذه الخطوط ممتدة، وأشبه يعني للقرآن مثل أعلى، أشبه بالشرايين الممتدة في جسم الإنسان، وبتغذي كل خلية في جسم الإنسان، ففي معاني ممتدة مبثوثة من الفاتحة إلى نهاية المصحف، في معاني أساسية مبثوثة زي ما عندنا شرايين كده في الجسم أساسية لا يستغني عنها الإنسان، هناك معاني أساسية مبثوثة في ثنايا القرآن من لحظة الاستفتاح الحمد لله رب العالمين إلى لحظة النهاية. طيب لما نيجي نتكلم على المعوذات، احنا خلاص اتكلمنا على فكرة الترتيب والأشرار والدورات اللي في القرآن والختام بين النصر والمسد والمعاني المتولدة فيه وشيخنا الفاضل أضاف معاني جميلة. احنا دلوقتي بنتكلم طيب خلاص احنا عايشنا كل هذه المعاني وخلاص سننتهي الآن، وقبل أن ننتقل مرة أخرى الحل المرتحل ويعود مرة أخرى للفاتحة ليستفتح ختمة جديدة، هو الآن وكأنها صفحة المراجعة النهائية، وكأنها وللقرآن المثل الأعلى كأن صفحة تقول لك لا تنسى هذه المعاني، كأنها هذه الصفحة النهائية تقول لك إياك أن تخرج من القرآن بدون هذه المعاني، كأن هذه الصفحة النهائية تقول لك إذا كنت خرجت من القرآن بغير هذه المعاني ارجع فقرأ فإنك لم تقرأ. دي معاني أساسية محورية، وليس يعني هذا أن ليس هناك معاني أخرى، هناك معاني أخرى كثيرة مفسوسة، لكن هذه المعاني التي في المعوذات لا ينبغي لمسلم أن يخرج من القرآن دون أن يراه، لأنها كالشمس، الكون مليء ولله مثل أعلى مليء بالأشياء، لكن لا نستغني عن الشمس وعن الماء. هذه المعاني التي في المعوذات التي أكد عليها القرآن في النهاية هي كالشمس والماء للمؤمن. نجد أن السورة بدأت، الختام بدأ بثلاث سور والثلاثة بادئين بقل، وبدأت بالإخلاص ثم الفلق ثم الناس. الإمام ابن باديس عليه رحمة الله حاول يجتهد وقال ذكر معنين، اللي عايز يرجع يعني لما قاله بالتفصيل كلام بديع وصياغته أصلا صياغة جميلة، وحقيقة تجربة ابن باديس مع القرآن تجربة، ده أمر كده فرعي تستحق القراءة. كان فيه كتيب كده لطيف، حقيقة كتيب صغير جدا، اسم الكتيب استراتيجية ابن باديس في تدبر القرآن، تأليف الدكتور محمد عبد الله زرمان من الجزائر، كتيب صغير موجود على الشبكة، يعني حقيقة تجربة طيبة، تجربة ابن باديس مع القرآن وإحياء الأمة من خلال القرآن زي تجربة الدكتور فريد الأنصاري. وأنا دائما أدعو إلى دراسة كل الشخصيات القرآنية من خلال تجاربها القرآنية، يعني دكتور فريد الأنصاري عليه رحمة الله، ابن باديس، حضرناك الميداني، كل الشخصيات التي حاولت الإصلاح من خلال القرآن تستحق الاستفادة والدراسة والنقد أيضا والتقويم. ابن باديس عليه رحمة الله ذكر معنيين لمن أراد الرجوع إليهما، ذكر قال إن اللي بيقرأ القرآن بيجمع في صدره كم عظيم من الحكمة والمعاني البديعة والإيمان، فهو يعني يخشى على هذه المعاني التي طالما على مدار القرآن ظل يجمعها في صدره، فيريد أن يختم بختم الحفظ عليها ويحصن المعاني، يخشى على ما حصل في صدره، يعني ولله المثل الأعلى، وعايز يقول إيه ده المثل ده من عندي، يعني تخيل واحد قاعد شهور بيجمع الكنوز والذهب واللؤلؤ والفضة، ففي الآخر عايز يختم عليها بختم يمنعها من السرقة. فكأن المعوذات هذا الختم الطيب بدعوة يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ صدره من الحسد ويحفظ بدنه من الحسد ومن الأشرار وصدره من الوسوسة، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولن يجد إلا الله يلجأ إليه ليحفظ عليه هذه المعاني. يبقى معنى الأول اللي أشار إليه معنى أن يلجأ إلى الله ليحفظ له هذه المعاني التي حصلها. المعنى الثاني أن الذي حصل كل هذه المعاني قد يصيبه الكبر، قد يصيبه الغرور، فيدعو ويجأر إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه ليس له إلا الله، فينكسر بين يديه ويلجأ إلى الله الصمد ويطلب من الله أن يصرف عنه شرور الناس وشر نفسه. ده المعنيين اللي أشار إليهم، وهو له تفصيل بديع حقيقة، يعني أدعو للقراءة ما قاله بالتفصيل. طيب لو إحنا عايزين نبص كده على كلمة قل هو الله أحد الله الصمد، هذه الألفاظ التي لم تأتي إلا في هذه السورة، الله الصمد، وكأن يعني أنا بستشعر والله أعلى وأعلم، حينما ينتهي الإنسان من قراءة القرآن هو طوف في معاني كثيرة جدا جدا، يعني الإنسان اللي بقرأ القرآن سافر كسر حواجز الزمن للحظة بداية الخلق، بل قبل الخلق أصلا، خلق آدم، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، ولحظة خلق آدم والأمم السابقة، ثم السفر للمستقبل، ويستمع إلى صرخات أهل النار ويرى نعيم أهل الجنة. قرآن بيطوف بيكسر معه حواجز الزمان والمكان. فالإنسان قد يتشتت، لكنه طوال، وهنا ده بقى المعنى اللي أنا عايز أخرج به، طوال السير في المصحف بيرى أفعال معينة. يعني القرآن بيتحرك، اللي بيتعامل يا جماعة مع القرآن، عايش القرآن، كأنه يشاهد أحداث. كل سور القرآن فيها أحداث، فيها حركة. حتى القرآن بيطلب منك، ودي كانت دايما مقالة أحب أن أشير إليها، كان اسمها ديناميكية فاكر الطرح القرآني، كان انطلق من قول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور الذي يعطيه القرآن ليس نورا ساكنا، بل نور الإنسان بيمشي به بين الناس، كما قال الطبري: يوقد من شجرة مباركة. هذا المصباح يوقد، معنى الاتقاد ومعنى الإنارة ومعنى يمشي ومعنى الإحياء، كلها معاني فيها نبض وحركة. وهكذا القرآن نزع على أمة حركها وأثارها ونفض عنها الغبار وتحرك بها وانطلق بها. فاللي بيشاهد القرآن بقلبه طوال القرآن يشاهد حركة، يشاهد أحداث. طيب، هيجي في ختام المصحف يسأل: من الذي خلق؟ من الذي أحيا؟ من الذي أمات؟ من الذي أعطى؟ من الذي منع؟ من الذي أهلك؟ من الذي نجى؟ من الذي أمرض؟ من الذي شفى؟ من الذي أعطى هذا؟ ومن الذي منع هذا؟ من الذي وفق هذا؟ ومن الذي خذل هذا؟ ومن الذي رفع السماء؟ ومن الذي بسط الأرض؟ ومن الذي أنزل المطر؟ ومن الذي سخر الحيوانات؟ ومن الذي... طوال المصحف بيرى أفعال متجددة، كل القرآن مليء بالأفعال والحركة. من الذي فعل كل هذا؟ فتأتي إجابة واحدة في ختام المصحف: قل هو الله أحد. وكأنها والله أعلى وأعلم، كما ورد أنها كانت إجابة لسؤال سئل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها أيضا تس إجابة لسؤال بيدور في صدر القارئ طوال المصحف: من الذي فعل كل هذه الأحداث؟ من الذي من بالشفاء على أيوب؟ من الذي نجى يونس؟ ومن الذي نجى إبراهيم؟ ومن الذي لطف ودبر ليوسف؟ ومن الذي أنقذ ورتب لمحمد وأسرى به صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي نصر موسى على فرعون؟ ومن الذي أعطى الآيات لبني إسرائيل؟ ومن الذي أنقذ المسلمين من الأحزاب؟ ومن الذي نصر المسلمين في بدر؟ ومن الذي لطف بهم ودبر لهم ما حدث لهم في أحد؟ ومن الذي ومن الذي ومن الذي؟ تساؤلات. فتفاجأ بختام السورة: قل هو الله أحد. حينما يقرأ الإنسان هذه الإجابة وكان السؤال حاضرا في ذهنه طوال القراءة، لا يملك إلا أن يقول: الله الصمد، كيف لا أصمد إليه وهو الذي فعل كل هذا؟ لا ملجأ ولا منجأ، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أنا بك وإليك. هو خلاص لم يعد يرى إلا أن الله بيده ملكوت كل شيء وله مقاليد السماوات والأرض، فيقول: الله الصمد. عرف أهم حقيقة في الكون. عرف لما الإنسان بيقوم من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول: أحق ما قال العبد، أحق كلمة قالها إنسان، وكلنا لك عبد، ما هي أحق كلمة؟ ما هي أصدق كلمة؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذه أحق كلمة، وهذه هي نهاية القرآن، وهذا هو ختام القرآن، الذي من لم يرى هذه الخاتمة في القرآن فلم يخرج بأهم شيء في القرآن. من لم يرى التوحيد في القرآن فقد غاب عنه أعظم شيء في القرآن. كيف لا ترى قدرة الله في القرآن؟ كان ورد عن ابن عمر ويقول: كنا نطوف ونحن نتخايل الله بين أعيننا. ومعنى الآخر أنه كان يطوف وهو يصل إلى مرتبة الإحسان، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تقرأ القرآن كأنك تراه، هذا ما تريده منك سورة الإخلاص، أن تكون خالصا لله. سورة الإخلاص مستوى عالي جدا من الإخلاص، هي فيها خلوص لم تعد ترى إلا هو سبحانه وتعالى، يملك كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، فكيف يخاف الإنسان؟ من المعاني البديعة اللي كان لسه خاطرة في الكتاب الأمس عن سورة الأنعام، لقيت إن لفظ أغير الله من دون الله متكرر في سورة الأنعام، سؤال استنكاري، أغير الله أتخذ وليا؟ أغير الله أبغي ربا؟ يعني معقول أروح لغيره؟ هو ده المعنى اللي بيخرج به الإنسان من المصحف، الله الصمد، ده معنى أساسي، لا أقول ليس هناك معاني أخرى، لكن ده معنى ده معنى مركزي، ده معنى بدهي، ده معنى فطري أكد عليه القرآن، ثم يعطيك إياه في صورة ملخصة واضحة. يا من نسيت هذا المعنى، يا من غاب عنك هذا المعنى، أؤكد عليك قبل أن تخرج من القرآن أن الله أحد وأن الله الصمد سبحانه وتعالى، يعني لا تخرج من القرآن بدون هذا المعنى. فكأن الختام جاء مؤكدا وملخصا ومفهما ومعرفا بأهم حقيقة في الوجود، بأصدق كلمة يقولها إنسان، بأحق ما قال العبد، أن الله الصمد تصمد إليه كل المخلوقات. القرآن بيخبرنا أن السماء تحتاج إلى الله، وأن الأرض تحتاج إلى الله، وأن الملائكة تحتاج إلى الله، وأن البشر يحتاجون إلى الله. يعني ربنا بيقول في القرآن إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا. الملائكة احتاجت الأول إلى معية الله. القرآن بيقدم طرح مختلف تماما عن التوحيد، فده الختام، ده معنى مركزي ختم لنا القرآن، وكأن من رحمة ربنا ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، لما بيكون في منهج معين جامع لمواضيع كتير، ويجي واحد في الآخر يقول لك المدرس بتاع المادة يقول لك بص الورقة دي لو ما ذاكرتهاش هتسقط، دي أهم ورقة، ده ملخص لأهم ما جاء في المنهج، المنهج مليء بالموضوعات الأخرى، لكن ده أهم شيء، ما ينفعش تتسأل عن ده، عن ما في هذه الورقة ولا تعرفه، ما ينفعش يخرج إنسان من غير الله الصمد. فإذا أيقن الإنسان أن الله الصمد، ونقطة مهمة جدا، أعظم المحركات عند الإنسان الشوق والاحتياج، بل أصلا يعني كثير من الناس يعني في تحليل أسباب ظهور الشرك قضية احتياج الإنسان، الحاجة دفعته إلى أن يبحث عن من يصرف عنه المضار أو تلجأ إلى قضية الشرك، وده أمر يعني يحتاج إلى محاضرة إن شاء الله عن قضية كيف عالج القرآن قضية التوحيد وقضية الشرك. فالخلاصة أعظم محركات الإنسان الشوق والاحتياج، سورة الصمد هي الشوق، والمعوذتان الفلق والناس هي الاحتياج. فإذا صمد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وضع حوائجه بين يديه، وعلى قدر تحقيق معنى الصمدية والأحدية في قلب الإنسان على قدر قوة الاستعاذة في سورة الفلق وسورة الناس، يعني على قدر ما يقع في قلب الإنسان من معنى أن الله أحد وأن الله هو الصمد، على قدر تحقيق هذا المعنى على قدر قوة الاستعاذة التي تخرج من قلبه وهو يقول رب الفلق ورب الناس. وده الترتيب البديع في مجيء سورة الفلق وسورة الناس بعد سورة الصمد. فمن أراد أن يستعيذ بالله حق الاستعاذة فليحقق معنى الأحدية والصمدية في قلبه أول، فإن استقر هذا المعنى في قلبه علم أن الله بيده كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، فلما لا يستعيذ به؟ لما لا يلجأ إليه إذن؟ ولاحظ أن الختام جاء ختام المصحف كله جاء بكلمة رب الفلق ثم رب الناس ملك الناس إله الناس. رب الفلق كلمة، الفلق أصلا كلمة رب الفلق كلمة كلها أمل وكلمة كلها قدرة. من أجمل ختام المصحف إنه ختام أمل وقدرة. الفلق إن مهما كان الظلام شديد ومهما كانت الكدية عظيمة ومهما كانت الصخرة قوية، الله قادر على أن يفلق هذا الظلام. إن الله فالق الحب والنوى، الله قادر على أن يشق هذا الظلام، الله بقدرته قادر على أن يشق أي صعاب هو عليه هين سبحانه وتعالى، فهو رب الفلق. فإذا لجأ الإنسان إلى رب الفلق استعاذ به من كل الشرور التي تحيط به، الشرور التي لا يراها، حتى الشرور التي لا يبصرها يلجأ في الله. ثم إذا صرف الإنسان عن بدنه هذه الشرور نظر الآن في صدره. آخر معنى في القرآن الإنسان مع نفسه، مع صدره، مع خواطره. نهاية عجيبة فعلا للمصحف، يعني بعد ما طوف في معاني القرآن ثم حقق في قلبه معنى الله أحد والله الصمد ثم صرف عن بدنه الأخطار بالاستعاذة برب الفلق. طبعا معنى الاستعاذة فيها يعني معاني بديعة. أيضا الدكتور فاضل السمرائي أظن كنت قرأت له في التفسير البياني شرح لسورة الناس، جميل، وكان بفضل الله نزلت تفسير سورة الفلق وسورة الناس. معاني الاستعاذة فيها التصاق وفيها احتماء وفيها لج، كل ده من معاني الاستعاذة في اللغة. فكأن الإنسان لا يريد أن يبتعد عن هذا المكان، يريد أن يقترب من معية الله سبحانه وتعالى. فإذا استقر هذا المعنى في قلبي في سورة الإخلاص وصرف عن بدنه الشرور تفرغ الآن لصدره، فكأنه في ختام المصحف، في ختام المصحف يقول أنا واحد من الناس يا رب، هؤلاء الناس أنت أنزلت عليهم الأمانة، هذه الأمانة التي عرضت على الأرض والجبال والسماوات وأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، أنا يا رب واحد من هذا الناس، من هؤلاء الناس، أنت رب الناس فأنت ربي، وأنت ملك الناس أنت ملكي، وأنت إله الناس أنت إلهي، أنت ربي تغذيني بالنعم، وأنت الملك، القدر من عندك فأنا خاضع لأقدارك. فالرب فيه معنى الربوبية والنعم، والملك القدر يملك كل شيء. الإنسان لما بيحدث له مصيبة يقول إنا لله، تذكر هذا المعنى، هذه اللام الكية. إله الناس، فعلى قدر فهم رب الناس وملك الناس وعلى قدر تحقيق معنى الربوبية في قلب الإنسان وعلى قدر معنى تحقيق معنى الملك أن الله هو ملك الناس، على قدر تحقيق هذه المعاني على قدر التأله، إله الناس أنت ربي وأنت ملكي فأنت إلهي، أنا ألجأ إليك وأعبدك. الإنسان لا يتأله إلا إلى الله سبحانه وتعالى، بالتالي يخشى على صدره حتى من الوسواس. ذلك المؤمن الذي عاش مع معاني القرآن ولجأ إلى الله الصمد، الله الأحد الصمد، وصرف عن بدنه فتفرغ لقلبه ولصدره، يريد أن يصرف عن صدره حتى الوسواس من شياطين الإنس والجن، ويعترف بعجزه، يا رب حتى صدري الذي يعني بداخلي وقلبي الذي بين جنبي لا أستطيع أن أصرف عنه شيء، فأنا عاجز، أنت رب الناس أنت ملك الناس أنت إله الناس، أنا أستعيذ بك من شر الوسواس الخناس، أيا كانت الوسواسة من شياطين الإنس أو من شياطين الجن أنا لا أملك دفعها. فنهاية بالتأله، اعتراف بالعجز، خشية على الصدر من حتى الوسواسة، نهاية في قمة الإيمان واللج والضعف، ثم يبدأ الإنسان رحلة جديدة مع الفاتحة وطلب الهداية، ثم تأتيه الهداية في سورة البقرة، ثم تبدأ الرحلة بين الأيام والدول المتتالية، ولا يمل الإنسان من هذه الرحلات العظيمة المتتالية. فسبحان الله لا يخلق على كثرة الرد، شيء عجيب هذا القرآن. فالختام أود أن أقول أن الذي يخرج من القرآن بغير المعاني المبثوثة في المعوذات فقراءته خداج. الذي يخرج من القرآن بغير أن يرى قدرة الله في الآيات مبثوثة، أن يرى الإحسان، أن يقرأ، أن تقرأ القرآن كأنك ترى هذه المعاني، الله أحد، الله الصمد، فبالتالي إذا أيقنت بهذا الأمر والإنسان تحركه الحاجة فيلجأ إليه في دفع المضار البدنية ودفع المضار الدينية ولا سيما عن صدره، فبالتالي قراءته خداج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا من أسرار كتابه، أن يفتح لنا في فهم القرآن والعمل بالقرآن والمجاز بالقرآن. وأعتذر، يعني أنا فوجئت أن أنا أطلت عليكم جدا، أعتذر جدا على الإطالة، وأنا عارف أن الكلام أكيد في نوع من التكرار، لكن هي معاني كانت في صدري أردت يعني من باب الفضفضة أن أبثها إليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم، وجزاكم الله خير. شكرا لك على ما قدمت دكتورنا، أسأل الله يبارك لك، وصراحة لآلئ تلام السماء الروح والإبداع. إذا أحد عنده سؤال يكتب في الشات. في سؤال دكتورنا يقول كيف نبدأ رحلة التدبر في القرآن الكريم؟ طبعا هي رحلة التدبر، يعني أنا كنت في محاضرة قريبا بعنوان تثوير القرآن والمعاني المركزية، تثوير القرآن والمعاني المركزية. لا أحب أن ينشغل الإنسان في بداية علاقته في التدبر باستخراج اللطائف الدقيقة وينسى المعاني المركزية في القرآن. ذلك في محاضرة بعنوان مركزيات الوحي. وأحسن من ذلك ما قالته منى عائشة أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار. إذن هناك معاني مركزية لابد أن يركز عليها الإنسان في قراءة التدبر. مع قراءة، وأنا دائما يعني أقسم الدروس والكتب التي تتكلم في التدبر إلى قسمين، كتب ودروس عن القرآن وكتب ودروس في القرآن. يعني مثلا لو أخذنا مشروع دكتور فريد الأنصاري، فريد الأنصاري له كتاب اسمه هذه رسالات القرآن كتيب، هذا الكتاب يتحدث عن القرآن. ثم له كتاب بعنوان مجالس القرآن، هذا الكتاب الآن يتكلم في القرآن يشرح. كثرة المناوبة بين عن القرآن وفي القرآن بتجدد معاني الإيمان. فكلما قرأ الإنسان في كتب في القرآن واستمع إلى تفاسير واستمع إلى دروس وقرأ في التفاسير، يحتاج أن يجدد علاقته بالقرآن من خلال قراءة كتب عن القرآن وسماع دروس عن القرآن وهكذا. وبفضل الله في موقع إنه القرآن في مجموعة من الدروس والمساقات اللي بتساعد على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك دكتور. في سؤال صراحة يعني غريب شوي، يقول كيف نعلم أن ما وصلنا له من تدبر هو خير وليس شر من وسوسة الشيطان ليضلنا؟ تفضل شيخنا. هو سؤال طبعا جميل ومهم ومتكرر فعلا، لأن الناس يعني إلا من رحم الله أغلب الأمور بين طرفين وسط. في ناس تفتح الباب على المطلق ويقول انطلق كما تشاء، وهناك تغلق الباب كلية، والأمر يعني حقيقة ليس بصورة هندسية، يعني ليس هناك معادلة إذا طبقها الإنسان، يعني مش تحليل معين هنعمله للقول ده نشوف القول ده صح ولا غلط. لا، هي مجموعة من الأشياء. أولا الإنسان التدبر شيء والتفسير شيء آخر. الإنسان في طالما ليس يعني متخصصا وليس محصلا الأدوات الآثار واللغة والأدوات المطلوبة للتعامل مع النص القرآني، هو الآن ليس مطالبا بأن يفسر، يعني هو مش مطالب إنه هو يفسر الآية دي والكلمة دي معناها إيه ويشرح تفسير. هو بعدما فهم وفك اللفظ. يعني مثلا كان مثال بيضربه أيضا دكتور فريد الأنصاري مثال مشهور، إني بيقول تخيل أن امرأة أمية لا تستطيع أن تقرأ ولا تكتب، وابنها سافر لمدة سنوات بعيدا عنها، ثم أرسل لها ابنها، ابنها ده مدرس لغة عربية مثلا، أنا مش فاكر نص المثل فأنا إيه عشان هتلاقوني بجود من عندي يعني. فابنها أرسل لها مدرس لغة عربية، أرسل لها رسالة كلها في قمة البلاغة يعني والبيان عن شوقه لأمه وعن فضل أمه عليه وغير ذلك. فالأم أول ما وصلتها الرسالة جعلت تبكي وتقبل الرسالة وهي لم تفهم فيها شيئا، ثم أرسلت إلى أحد أصدقائه أصدقاء ابنها وقالت اقرأ علي رسالة واشرحها لي. فمثلا جاء الرجل ويقول والله يا أمي ابنك يقول لك أنه قد اشتاق إليك وأن القلب مش عارف يضطرم وأشعار، والأم تقول له طيب أنا مش فاهمة اشرح. وكلما قرأ الرجل كلمة أو جملة وفسرها وبينها لها بكت الأم شوقا، والرجل يقرأ ولا يبالي. الأم هنا لديها من المشاعر والمعاني التي جعلتها تتفاعل مع هذا الكلام. هذا الرجل يتعامل مع القرآن مع الأصلي مع الرسالة وكأنه كلام غريب عليه لا يمسه هو. فالإنسان بيحتاج إلى تفسير وإلى قلب، يعني يحتاج من يبين له الكلام ده، خلاص التفسير. التدبر هنا الانتقال من هذه العملية العقلية بعدما فهم الإنسان أن يتفاعل مع هذا النص، أن يشتبك مع هذا النص. القرآن كما ذكرت في درس اختلال المركز من معاني القرآن الأساسية، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني لما ربنا اختار أثر واحد هنشوفه في الجبل قال إنه هيتصدع من الخشية. فده المعنى، إن الإنسان لا يقرأ القرآن بنفس مشغولة وبقلب غافل وبعقل لاهب. هذا ما أريده الآن. ما يعني الخطوات التي تليها الله يفتح عليك دكتور ستأتي مرة بعد ذلك إن شاء الله. دكتور، ما احنا نختم بما بدأت به اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نشكرك صراحة على ما قدمت، ونجعل وما قدمت هذا يكون في ميزان حسناتك في هذه الليالي المباركة. نذكر الحضور لمحاضرة الغد إن شاء الله تعالى بلآلئ جديدة تتكلم عن التلاوة والحفظ للقرآن الكريم. شكرا لك مرة أخرى دكتورنا، عسى الله يبارك لك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وسدد الله خطاكم، وعسى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأرجو من المستمعين فعلا متابعة المحاضرات الجديدة، ما شاء الله كلهم أساتذة فضلاء في هذا مع كلمية مداد ما شاء الله لقاءات الله. محاضرة امبارح كانت الدكتور محمد ربيعة، وإن شاء الله الأساتذة الفضلاء المحاضرات القادمة يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددهم، وأرجو ألا تفوتوا هذه المحاضرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.